بمحمد خبر المحامد يعظم وعقود تيجان القبول تنظم فله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر تكظم فبربه صلوا عليه وسلموا فبربه صلوا عليه وسلموا جاءته أخبار النبوة في حيرة فتى ساطيعا ومنورا فحكت خديجة ابن نوفل ما جرى من شأن أحمد إذ غدا تستفهم تلا عليه اقرا وربك أكرم فبربه صلوا عليه وسلموا فبربه صلوا عليه وسلموا صلى الله على محمد صلى الله سيكون بين مصدق ومكذب وسيكثر القتلى وينسفك الدم فبربه صلوا عليه وسلموا فبربه صلوا عليه وسلموا فعليه صلى الله ما قلم جرى وسند يديه